قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أي ظن، وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن محيص أفحسبوا بإسكان السين وضم الباء أي كفاهم أن يتخذوا عبادي يعني عيسى والملائكة وعزيرا من دوني أولياء ولا أعاقبهم. ففي الكلام حذف. وقال الزجاج: المعنى أفحسبوا أن ينفعهم ذلك، إن أعتدنا جهنم الكافرين نزلا. قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله وزنا. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المرآة، والمراد هنا الكفر. والبخاري عن مصعب قال: سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية، قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة فقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقين. والآية معناها التوبيخ، أي قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري يخيب سعيهم وآمالهم غدا، فهم الأخسرون أعمال، وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفار أهل مكة، وقال علي: هم الخوارج أهل حروراء، وقال امرة: هم الرهبان وأصحاب الصوامع. وروي أن ابن الكوائي سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له: أنت وأصحابك. قال ابن عطية: ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور، وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان. وعلي وسعد رضي الله عنهما ذكر أقواما أخذوا بحظهم من هذه الآية وأعمالا نصب على التمييز، وحبطت قراءة الجمهور بكسر الباء، وقرأ ابن عباس: حبطت بفتحها. الثانية قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قراءة الجمهور نقيم بنون العظمة، وقرأ مجاهد بياء الغيبة يريد فلا يقيم الله عز وجل، وقرأ عبيد بن عمير فلا يقوم ويلزمه أن يقرأ وزنا، وكذلك قرأ مجاهد فلا يقوم لهم يوم القيامة وزنا، وقال عبيد بن عمير: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي، وقد ثبت معناه مرفوعا من صحيح في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمعنى أنهم لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد الخدري: يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن شيئا. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة، كأنه قال: فلا قدر لهم عندنا يومئذ، والله أعلم. وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه، لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المحارم، بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم، بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الحبر السمين. ومن حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، ثم إن من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا ذم، وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأكل والشرب والدعة والراحة والأمن والاسترسال. والاسترسال مع النفس على شهواتها، فهو عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع على محالة في الحرام، وكل لحم تولد عن سحت فالنار أولى به. وقد ذم الله تعالى الكفار بكثرة الأكل، فقال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فإذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم بتنعمهم في كل أحواله وأزمانه، فأين حقيقة الإيمان والقيام بوظائف الإسلام؟ ومن كثر أكله وشربه كثر نهمه وحرصه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره أمن هائما وليله نائما. وقد مضى في الأعراف هذا المعنى، وتقدم فيها ذكر الميزان، وأن له كفتين توزن فيهما صحائف الأعمال، فلا معنى للإعادة. وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حمش ساق بن مسعود وهو يصعد النخلة: تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض. فدل هذا على أن الأشخاص توزن، ذكره الغزنوي. وقوله تعالى: ذلك جزاؤهم، خبره جهنم بدل من المبتدأ الذي هو ذلك. وما في قوله بما كفروا مصدرية، والهزء الاستخفاف والسخرية، وقد تقبل. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم. قال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. قال أبو أمامة الباهلي: الفردوس صغرة الجنة. وقال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جالس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال مجاهد: والفردوس البستان بالرومية. وقال الفراء: هو عربي، والفردوس حديقة في الجنة، وفردوس اسم روضة دون اليمامة، والجمع فراديس. قال أمية بن أبي الصلت الثقفي: كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل. والفراديس موضع بالشام، وكرم مفردس أي معرش، خالدين فيها أي دائمين، لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون تحويلا عنها إلى غيرها. والحول بمعنى التحول، أو الحول بمعنى التحول، قاله أبو علي. وقال الزجاج: حال من مكانه حولا أو حولا، كما يقال عظم عظما. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة، أي لا يحتلون منزلا غيرها. قال الجوهري: التحول التنقل من موضع إلى موضع، والاسم الحول. ومن قوله تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قبل أن تنفذ كلمات ربي، نافذ الشيء إذا تم وفرغ. وقد تقدم: ولو جئنا بمثله مددا أي زيادة، وجئنا بمثله مددا أي زيادة على البحر عددا أو وزنا. وفي مصحف في أبي مدادا، وكذلك قرأ مجاهد وابن محيص وحميد، وانتصب مددا على التمييز أو الحال. قال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا وكيف وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. الآية. وقيل قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة ومن أوتي الطيب. وقيل قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح. فقال الله تعالى قل وإن أوتيت القرآن وأوتيتم التوراة فهي بالنسبة إلي كلمة إلى كلمات الله تعالى قليلة. قال ابن عباس كلمات ربي أي مواعظ ربي. وقيل عن بالكلمات الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهى، وهو إن كان واحدا فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجميع لما فيه من فرائد الكلمات، ولا ينوب ولأنه ينوب منابه فجازت العبارة عنها بصيغة الجمع تفخيما. وقال الأعشى ووجه نقي اللون صاف يزينه مع الجيد لبات لها ومعاصم. فعبر باللبات عن اللبة. وفي التنزيل نحن أولياؤكم وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لنحن نحيي ونميت. وكذلك إن إبراهيم كان أمة لأنه ناب مناب أمة. وقيل أي ما نفدت العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى. وقال السدي أي إن كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد صفات الجنة التي هي دار الثواب. وقال عكرمة لنفد البحر قبل أن ينفد ثواب من قال لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقال حمزة والكسائي قبل أن ينفد بالياء لتقدم الفعل. قوله تعالى قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي لا أعلم إلا ما يعلمني الله، وعلم الله تعالى لا يحصى. وإنما أمرت بأن أبلغكم بأنه لا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال ابن عباس نزلت في جندب بن زهير العامري قال يا رسول الله إني أعمل العمل لله وأريد وجه الله إلا أنه إذا اطلع عليه سراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه. فنزلت الآية. وقال طاووس قال رجل يا رسول الله إني أحب الجهاد في سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكاني، فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. فأنزل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلت والكل مراد، والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال. وقد تقدم في سورة هود حديث أبي هريرة في الصحيح الثلاثة الذين يقضى عليهم أول الناس. وقد تقدم في سورة النساء الكلام على الرياء. وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. وقال الماوردي وقال جميع أهل التأويل معنى قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنه لا يرائي بعمله أحدا. وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في نوادي الأصول قال حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسين قال أتيت شداد بن أوس في مصلاه وهو يبكي فقلت ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ رأيت بوجهه أمرا سألني فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله ما الذي أرى بوجهي؟ قال: أمرا أتخوفه على أمتي من بعدي؟ قلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، وتشرك أمتك من بعدك؟ قال: يا شداد، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، لكنهم يراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: نعم. قال: فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر. قال عبد الواحد: فلقيت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن الرياء، أشرك هو؟ قال: نعم. أما تقرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن نيث عن شهر بن حوشب قال: كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس جالسين، فقال: إنا نتخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الخفية. أما الشهوة الخفية فمن قبل النساء. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك، ومن صام صياما يرائي به فقد أشرك. ثم تلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفية بخلاف هذا، وقد ذكرناه في النساء. وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك. إن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك وإحسانك، وليس هذا من فعل ولا من صنيعك. وتذكر قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والذين يؤتون ما آتوا والآية ويؤتون الإخلاص أو يؤتون الإخلاص وهم يخافون ألا يقبل منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا. قيل له: كيف يكون؟ قال: من كيف يكون هذا؟ قال: من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به، كما يحكى أن طاهر بن حسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال: يا أبا عبد الله، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين، لا أصائم كمان. وحكى الأصمعي عن أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك. قال: وأنا مع ذلك الصائم. أين هذا من قول أشعث بن قيس وقد صلى فخاف؟ فقيل له: إنك خففت. فقال: إنه لم يخالطها رياء. فخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه والتصنع من صلاته. وقد تقدم في النساء دواء الرياء من قول لقمان، وأنه كتمان العمل. وروى الترمذي والحكيم قال: حدثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الحماني قال: أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ عن معقل بن يسار قال: أبو بكر وشاهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، قال: هو فيكم أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقولها 3 مرات. وقال عمر بن قيس الكندي: سمعت معاوية تلا هذه الآية على المنبر: فمن كان يرجو لقاء ربه فقال: إنها لآخر آية نزلت من السماء. قال عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنه من قرأ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا رفع له نور ما بين عدن إلى مكة، حشوه الملائكة يصلون عليه ويستغفرون له. وقال معاذ بن جبل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: له رجل: إني أؤمر أن أقوم الساعة من الليل فيغلبني النوم. فقال: إذا أردت أن تقوم أي ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك.

والهاء منها واليوم الرحيم والعين من عليم وعظيم والصاد من صادق والمعنى واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال واسم من أسماء الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه أنه قال واسم الله عز وجل وكان يقول يا كاف يا عين صاد اغفر لي. ذكره الغزنوي. قال السدي واسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال قتادة هو اسم من أسماء القرآن ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه. وقيل واسم للسورة واختيار القشيري في أوائل الحروف. وعلى هذا قيل تمام الكلام عند قوله كاف يا عين صاد كأنه إعلام باسم السورة، كما تقول كتاب كذا أو باب كذا ثم تشرع في المقصود. وقرأ ابن جعفر هذه الحروف متقطعة ووصله الباقون. وأمال أبو عمرو الهاء وفتح الياء، وابن عامر وحمزة بالعكس. وأمالهما جميعا الكسائي وأبو بكر وخلف. وقرأهما بين اللفظين أهل المدينة نافع وغيره، وفتحهما الباقون. عن خارجة أن الحسن كان يضم الكاف، وحكى غيره أنه كان يضمها، وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم ياء. قال أبو حاتم ولا يجوز ضم الكاف والهاء والياء. قال النحاس قراءة أهل المدينة من أحسن ما في هذا، والإمالة جائزة في ها ويا. وأما قراءة الحسن فأشكلت على جماعة حتى قالوا لا تجوز، منهم أبو حاتم. والقول فيها ما بينه هارون القارئ، قال كان الحسن يشم الرفع، فمعنى هذا أنه كان يومئ، كما حكى سيبويه أن من العرب من يقول الصلاة والزكاة يومئ إلى الواو. الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، نعم. ولهذا كتبها في المصحف بالواو وأظهر الدال من هجاء صاد، وأظهر الدال من هجاء صاد نافع وابن كثير وعاصم ويعقوب، وهو اختيار أبي عبيد. وأدغمها الباقون. قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا في ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ذكر رحمة ربك في رفع ذكر ثلاثة أقوال. قال الفراء ومرفوع بكافها يا عين صاد. قال الزجاج هذا محال، لأن كافها يا عين صاد ليس هو مما أنبأنا الله عز وجل به عن زكريا، وقد خبر الله تعالى عنه عما بشر به، وليس كافها يا عين صاد من قصته. وقال الأخفش التقدير فيما يقص عليكم ذكر ورحمة ربك. والقول الثالث أن المعنى هذا الذي يتلوه عليكم ذكر رحمة ربك، هذا وقيل ذكر رحمة ربك، نعم. ما هذا ذكر مجرور مش مرفوع، ذكر كلام على ذكر، هذا ذكر رحمة ربك، نعم. وقيل ذكر رحمة ربك رفع بإضمار مبتدأ، أي هذا ذكر رحمة ربك. وقرأ الحسن ذكر رحمة ربك، أي هذا المتلو من القرآن ذكر رحمة ربك. وقرأ ذكر على الأمر، ورحمة تكتب ويوقف عليها بالهاء. وكذلك كل ما كان مثلها لا اختلاف فيها بين النحويين، واعتلوا في ذلك أن هذه الهاء لتأنيث الأسماء فرقا بينها وبين الأفعال. رحمة الزخرف بالتاء زبرة، رحمة ابن الجزر يقول ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. الثانية قوله تعالى عبده، قال الأخفش هو منصوب برحمة، وزكريا بدل منه، كما تقول هذا ذكر ضرب زيد عمرا، فعمرا منصوب بالضرب، كما أن عبده منصوب بالرحمة. وقيل هو على التقديم والتأخير معناه ذكر رحمة ذكر ربك عبده زكريا برحمة، فعبده منصوب بالذكر. ذكره الزجاج والفراء، وقال بعضهم عبده زكريا بالرفع، وهي قراءة أبي العالية. وقرأ يحيى بن يعمر ذكر بالنصب على معنى هذا القرآن ذكر رحمة عبده زكريا. وتقدمت اللغات والقراءة بزكريا في آل عمران. الثالثة قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفيا، مثل قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقد تقدم. والنداء الدعاء والرغبة، أي ناجى ربه.

وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: فلقيت ابني الخالة أحيا وعيسى شاهدا للقول الأول، والله أعلم. والعاقر التي لا تلد لكبرها، وقد مضى بيانه في آل عمران. والعاقر من النساء أيضا التي لا تلد من غير كبر، ومنه قوله تعالى: ويجعل من يشاء عقيمة. وكذلك العاقر من الرجال، ومنه قول العقيمة التي لا تلد، والعاقر التي لا تلد بسبب الكبر. يعني العقيم مطلقا هي كده أصلا مش من سبب. والعاقر من النساء التي أيضا التي لا تلد من غير كبر، ومنه قوله تعالى: ويجعل من يشاء عقيمة. وكذلك العاقر من الرجال، ومنه قول عامر بن الطفيل: لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا، فما عذري لدى كل محضري محضري. الخامسة وعاقر. الخامسة قوله تعالى: فمن لدنك ولي سؤال ودعاء، ولم يصرح بولد لما علم من حاله وبعده عنه بسبب المرأة. بعد صح. قال قتادة: جرى له هذا الأمر وهو ابن بضع وسبعين سنة. قال مقاتل: 95 سنة وهو أشبه، فقد كان غلب على ظنه أنه لا يولد له لكبره، ولذلك قال: وقد بلغت من الكبر عتية. وقال الطائفة: بل طلب الولد ثم طلب أن تكون الإجابة في أن يعيش حتى يرثه، تحفظا من أن تقع الإجابة في الولد ولكن يخترم ولا يحصل ولكن يخترم ويتحصل منه الغضب. السادسة: قال العلماء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه. يخترم خاء صح؟ أي نعم، يعني مش مقبول الدعاء اخترم الدعاء. بل طلب الولد ثم طلب أن تكون الإجابة فأن يعيش حتى يرثه، تحفظا من أن تقع الإجابة في الولد ولكن يخترم، أي يموت يعني، ولا يتحصل منه الغرض، يعني لا يرثوه يعني. نعم. يعني قال وليا ولم يقل ولدا. وليا يرثوني. هو عايز قال وليا ولم يقل ولدا ليه؟ هو ده اللي بيتكلم فيه. طلب الولد مش الولد. ايوه، بيقول عدل عن كلمة ولدا الى كلمة وليا. أي يليه يعني، يليه في الإرث سواء كان من صلبه أو من غير صلبه، ولا هو ولد يرثوه، يليه ولد يليه حتى يرثه، يعني ما يموتش قبل الولد. في أن يعيش حتى يرثه. نعم، لأنه هو ممكن يجيله ولد وما يعيش ويخترم يموت. يخترم يبقى ما حصلش بقى الإيه يعني الغرض منه، وهو الورث الإرث. تمام، أحسن الله إليك. السادسة: قال العلماء دعاء زكريا عليه السلام في الولد إنما كان لإظهار دينه وإحياء نبوته ومضاعفة لأجره لا للدنيا. وكان ربه قد عوده الإجابة، ولذلك قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي بدعائي إياك. وهذه وسيلة حسنة أن يتشفع إليه بنعمه، يستدر فضله بفضله. يروى أن حاتم الجود لقيه رجل فسأله فقال له حاتم: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنت إليه عام أول. فقال: مرحبا بمن تشفع إلينا بنا. فإن قيل: كيف أقدم زكريا على مسألة ما يخرق العادة دون إذن؟ فالجواب أن ذلك جائز في زمان الأنبياء، وفي القرآن ما يكشف عن هذا المعنى، فإنه تعالى قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى خارق العادة استحكم طمعه في إجابة دعوته، فقال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية. يعني هذه كرامة، فأراد أن يكون له مال أو من جنس مال مريم. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. الآية.

وهو يعقوب بن ماثان، وكان فيهم الملك، وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي موسى. وروى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله تعالى زكريا ما كان عليه من ورثته. ولم ينصرف يعقوب لأنه عجمي. الرابعة قوله تعالى: واجعله ربي رضيا، المرضيا في أخلاقه وأفعاله، وقيل راضيا بقضائك وقدرك، وقيل رجلا صالحا ترضى عنه. وقال أبو صالح: نبيا كما جعلت أباه نبيا. قوله تعالى: يا زكريا في الكلام حذف، أي فاستجاب الله دعاءه فقال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: أحدها إجابة دعائه وهي كرامة، الثاني إعطاؤه الولد وهو قوة، الثالث أن يفرد بتسميته. وقد تقدم معنى تسميته في آل عمران، وقال مقاتل: لأن حي بين أب شيخ وأم عجوز، وهذا فيه نظر لما تقدم من أن امرأته كانت عقيما لا تلد، والله أعلم. قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نسمي أحد قبل يحيى بهذا الاسم. نعم عفوا، قبل يحيى، أي لم نسمي أحد قبل يحيى بهذا الاسم. قاله ابن عباس وقتادة وابن أسلم والسدي. من عليه تعالى بأن لم يكل تسميته إلى الأبوين. وقال مجاهد وغيره: سميا معناه مثلا ونظيرا، وهو مثل قوله تعالى: هل تعلم له سميا، معناه مثلا ونظيرا، كأنه من المسامات والسمو. وهذا فيه بعد، لأنه لم يفضل على إبراهيم وموسى، اللهم إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد والحصر. حصر حسب ما تقدم بيانه في آل عمران. وقال ابن عباس أيضا: معناه لم تلد العواقر مثله ولدا. وقيل إن الله تعالى اشترط القبل لأنه أراد أن يخلق بعده أفضل منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي السنع جديرة بالأثرة. سنع جميلة، جديرة بالأثر، السنع الجميلة ولا؟ قال ابن عباس: لعنه امتنع العواقر مثله ولدا. نقول أن الله تعالى اشترط القبل لأنه أراد أفضل منه. السنع جديرة بالأسرة. نعم، شاهد عن على أن الأسامي السنع جديرة بالأسرة. السنع، نعم سنع يعني. نعم. وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية لكونها أنبه وأنزه عن النبذ، حتى قال قائل: سنع الأسامي مسبلي أزر سنع مرفوعة، سنع الأسامي مسبلي أزر، ومسبلي منصوبه ومجرور، أمس الأرض بالهدر. يبقى سنع ولا سنعي؟ ليه؟ عشان مسبلي منصوب أو مجرور بالياء. حال يبقى اللي قبلها زيها، قبلها اللي هي ايه؟ صنع مسبلي، واللي يا الاثنين مرفوعين يا الاثنين مجرورين يا الاثنين منصوبين. صنع جمال، سنع الأسامي مسبلي أزري حمر، مس الأرض بالهدب. وقال رؤبة للنسابة البكري وسأله عن نسبه آل العجاج، قال: قصرت وعرفت. قال تعالى: قال ربي أن يكون لي غلام، ليس على معنى الإنكار لما أخبر الله تعالى به، بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدا من امرأة شيخ كبير. وقيل غير هذا مما تقدم في آل عمران بيانه. وقد نقت من الكبر عتية، يعني النهاية في الكبر واليبس والجفاف.

فتقدم حذيفة وأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقام أو نحو ذلك؟ فقال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. قلت: فهؤلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك ولم يحتج أحد منهم على صاحبه بحديث المنبر، فدل على أنه منسوخ. ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا في الصلاة وهو النزول والصعود، فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما اعتذر به أصحابنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الكبر، لأن كثيرا من الأئمة يوجد لا كبر عندهم. منهم من علله بأن ارتفاع المنبر كان يسيرا، والله أعلم. قوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، قال الكلبي: وقتادة وابن منبه. أوحى إليهم أشار، قال القتبي: أومأ، قال جاهد: كتب على الأرض، قال عكرمة: كتب في كتاب. والوحي من كلام العرب الكتابة، ومنه قول ذمة: سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف. وقال عنترة: كوحي صحائف من عهد كسرى فأهداها لأعجم طمطمي. وبكرة وعشيا ظرفان. وزعم فراو أن العشي يؤنث ويجوز تذكيره إذا أبهمت، قال: وقد يكون العشي جمع عشية. الرابعة: قد تقدم الحكم في الإشارة في آل عمران، واختلف علماؤنا في من حلف لا يكلم إنسانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا، فقال مالك: إنه يحنث إلا أن ينوي مشاهدته. ثم رجع فقال: لا ينوي في الكتاب ويحنث إلا أن يرتجع الكتاب قبل وصوله. قال ابن القاسم: إذا قرأ كتابه حنف، وكذلك لو قرأ الحالف كتاب المحلوف عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف، وهذا بين، لأنه لم يكلمه ولا ابتدأه بكلام إلا أن يريد أن لا يعلم معنى كلامه فإنه يحنث. وعليه خرج قول ابن القاسم: فإن حلف لا يكلمنه لم يبر إلا مشافهته. وقال ابن الماجشون: وإن حلف لئن علم كذا لا يعلمنه أو لا يخبرنه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا برا، ولو علماه جميعا لبر حتى يعلمه، لأن علمه ما مخلف. الخامسة: واتفق مالك والشافعي والكوفيون أن الأخر إذا كتب الطلاق بيده لزمه. قال الكوفيون: إلا أن يكون رجل أصم أياما فكتب لا يجوز من ذلك شيء. قال الطحاوي: الخاص مخالف للصمت العارض، كما أن العجز عن الجماع العارض لمرض نحوه يوم أو نحوه مخالف للعاجز الميؤوس منه الجماع. نعم، العجز مخالف للعجز الميؤوس منه الجماع، نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، في الكلام حذف، المعنى: فولد له ولد. وقال الله تعالى للمولود: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا اختصار يدل الكلام عليه. والكتاب التوراة بلا خلاف، بقوة أي بجد واجتهاد، قاله مجاهد. وقيل العلم به والحفظ له والعمل به، وهو الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه، قاله زيد بن أسلم، قد تقدم في البقرة. وآتيناه الحكم صبية، قيل الأحكام والمعرفة بها. وروى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى: ربنا نلعب، فقال: ما للعب خلقت. فأنزل الله تعالى: وآتيناه الحكم صبية. وقال قتادة: كان ابن سنتين أو ثلاث سنين. وقال مقاتل: كان ابن ثلاث سنين. وصبيا نصب على الحال. وقال ابن عباس: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبية. وروي في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل من آدم يأتي يوم القيامة ولا ذنب له إلا ما كان يحيى بن زكاة. وقال قتادة: إن يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هم بامرأة. وقال مجاهد: وكان طعام يحيى عليه السلام العشب، وكان للدمع في خديه مجار ثابتة. إن يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا هم بامرأة. وقد مضى الكلام في معنى قوله وسيدا وحصورا في آل عمران.

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم القصة إلى آخرها، هذا ابتداء قصة ليست من الأولى، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أي عرفهم قصتها، يعرفوا كمال قدرتنا إذ نبذت أي تنحت وتباعدت، والنبذ الطرح والرمي. قال الله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم من أهلها أي ممن كان معها، وإذ بدل من مريم بدل اشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيها، والانتباذ الاعتزال والانفراد. واختلف الناس لمن انتبذت، فقال السدي انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس، لتطهر من حيض أو نفاس، وقال غيره لتعبد الله، وهذا حسن. وذلك أن مريم عليه السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه، فتنحت من الناس لذلك ودخلت في المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه لتخلو للعبادة، فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله مكانا شرقيا أي مكانا من جانب الشرق، والشرق بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس، تشرق فيه الشمس، والشرق بفتح الراء الشمس. وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها، حكاه الطبري. وحكى عن ابن عباس أنه قال إني لأعلم الناس لما اتخذ النصارى المشرق قبلة بقول الله عز وجل انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة، وقالوا لو كان شيء من الأرض خير من المشرق لوضعت مريم عيسى عليه السلام فيه. واختلف الناس في نبوة مريم، فقيل كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك، وقيل لم تكن نبية وإنما كلمها مثال بشر، ورؤيتها للملك إنما رؤيا جبريل في صفة يحيى حين سؤاله عن الإيمان والإسلام، والأول أظهر. وقد مضى الكلام في هذا المعنى مستوفا في آل عمران والحمد لله. قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا، قيل وروح عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بطنها، وقيل هو جبريل، وأضيف الروح إلى الله تعالى تكريما وتخصيصا وكرامة. والظاهر أن جبريل عليه السلام والظاهر أنه جبريل عليه السلام لقوله فتمثل لها أي تمثل الملك لها بشرا، تفسير أو حال، تفسير عن تمييز. سويا أي مستوي الخلقة، لأنها لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل عليه السلام في صورته. ولما رأت رجلا حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي ممن يتقي الله. قال البكالي فناكص جبريل عليه السلام فازعا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى. قال الثعلبي كان رجلا صالحا فتعوذت به تعجبا، وقيل تقي فعيل بمعنى مفعول أي كنت ممن يتقى منه. في البخاري قال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا. وقيل تقي، تقي اسم فاجر معروف في ذلك الوقت قال هو أبو بن نبه، حكاه مكي وغيره. قال ابن عطية وهو ضعف ذاهب مع التخرص. أنا قلت تقي أن تتقي الله فستتركني فإني عذت بالله. قل له تقي الله، تقل عني تقل قال ابن عطية هو ضعيف ذاهب مع التخرص. فقال لها جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ابن عطية قاعد ما بتكلمش، قاعد ساكت ما بقولش حاجة. لا يرحمه يتقول عليه. فقال لها جبريل عليه السلام إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، جعل الهبة من قبله لما كان لما كان الإعلام بها من قبله. وقرأ ورش عن نافع ليهب لك على معنى أرسلني الله ليهب لك، وقيل معنى لأهب بالهمز محمول على المعنى، أي قال أرسلته. نعم أرسلته لأهب لك. مين اللي بيقول؟ الله عز وجل يقول أرسلته، أرسلت الملك لأهب لك. وبداية الكلام إنما أنا رسول ربك، أرسلته لأهب لك. ويحتمل ليهبز أن يكون بمعنى ويحتمل ليهب بلا همز أن يكون بمعنى المهموز ثم خففت الهمزة. فلما سمعت مريم ذلك من قوله استفهمت عن طريقه، فقالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر أي بنكاح، ولم أكن بغير عيانية. وتأكيدا لأن قولها لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحرام. وقيل ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيئا، ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد من قبل الزواج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء. وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه القالة وروي أن جبريل عليه السلام حين قال لها هذه القالة في ميم ولا قال مقالة أم قال مقالة في ميم مش تكل عندي. حين قال لها هذه المقالة نفق في جيب درعها وكمها. قاله ابن جريج قال ابن عباس أخذ جبريل عليه السلام ردن قميصها بإصبعه فنفخ فيه فحملت من ساعتها بعيسى. قال الطبري وزعمت النصارى أن مريم حملت بعيسى ولها 13 سنة، وأن عيسى عاش وأن عيسى عاش إلى أن رفع 22 سنة وأياما، وأن مريم بقيت بعد رفعه 6 سنين فكان جميع عمرها نيفا 50 سنة. وقوله ولنجعله متعلق بمحذوف أي ونخلقه لنجعله آية دلالة على قدراتنا عجيبة ورحمة لمن آمن به، وكان أمرا مقضيا مقدرا في اللوح المحفوظ. قوله تعالى فانتبذت به مكانا قصيا أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد. قال ابن عباس إلى أقصى الوادي، وهو وادي بيت لحم بينه وبين إيلياء 4 أميال، وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياه بالولادة من غير زوج. نعم من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج. قال ابن عباس ما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال، وهذا هو الظاهر، لأن الله تعالى ذكر الانتباذ عقب الحمل وقيل غير ذلك على تعالى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها اضطرها، وهو تعدية جاء بالهمز. أجاءها اضطرها وهو تعدية جاء بالهمز، يقال جاء به وأجاءه إلى موضع كذا، يقال كما يقال ذهب به وأذهبه. وقرأ شبيل ورويت عن عاصم فاجأها من المفاجأة، وفي مصحف أبي فلما أجاءها المخاض. وقال زهير وجار سار معتمدا إلينا أجاءته المخافة والرجاء. وقرأ الجمهور المخاض بفتح الميم، وابن كثير فيما روي عنه بكسرها، وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها. مخضت المرأة تمخض مخاضا ومخاضا. وناقة ماخض أي دنا ولادها إلى جذع النخلة كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق. والجذع ساق النخلة اليابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا غبار، ولهذا لم يقل إلى النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. تمنت مريم عليه السلام الموت على جهة الدين لوجهين، أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيفتنها ذلك، الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنا وذلك مهلك. وعلى هذا الحد يكون تمني الموت جائزا، وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة يوسف عليه السلام والحمد لله. قلت وقد سمعت أن مريم عليه السلام سمعت نداء من يقول من يعبد من دون الله فحزنت لذلك وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه. وحكي عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا احفظوا أنساءكم. الأنساء جمع نسي وهو الشيء الحقير يغفل فينسى. ومنه قول الكميت رضي الله تعالى عنه ترد عنه لي. ومنه قول الكميت أتجعلنا جسرا لكلب قضاعة ولست بنسي مع فقال فر النسي ما تلقيه المرأة من خرق اعتداء اعتلالها. فقول مريم نسيا منسيا أي حظة ملقاة، وقرئ ناسيا بفتح النون وهما لغتان مثل الحجر والحجر والوتر والوتر، وقرأ محمد بن كعب القرظي بالهمز نسأ بكسر النون، وقرأ عوف البكالي نسأ بفتح النون من ناس الله في أجلك أي أخره، وحكى أبو الفتح والداري عن محمد بن كعب، وقرأ بكر بن حبيب نسى بتشديد السين وفتح النون دون همز. وقرأ وقد حكى الطبري في قصصها أنها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت أيضا أختها بيحيى، فجاءتها أختها زائرة فقالت يا مريم أشعرت أني أني حملت؟ فقالت لها وإني أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك أنه روي أنها حست بجنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مريم. قال السدي فذلك قوله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وذكر أيضا من قصصها أنها خرجت فارة مع رجل من بني إسرائيل يقال له يوسف النجار، كان يخدم معها في المسجد وطول في ذلك. قال الكلبي قيل ليوسف وكانت سميت له أنها حملت من الزنا، فالآن يقتلها الملك فهرب بها فهم في الطريق بقتلها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال له إنها من روح القدس. قال ابن عطية وهذا كله ضعيف، وهذه القصة تقتضي أنها حملت واستمرت حاملا في عرف النساء، وتظاهرت الروايات بأنها ولادته لثمانية أشهر. قال عكرمة واستمرت حاملا على عرف النساء وتظاهرت الروايات بأنها ولادته لثمانية أشهر قاله عكرمة، ولذلك قيل لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظا لخاصة عيسى، وقيل ولادته لتسعة وقيل لستة، وما ذكرناه عن ابن عباس أصح وأظهر والله أعلم. أقوال. قوله تعالى فناداها من تحتها من تحتها قرئ بفتح الميم وكسرها. قال ابن عباس المراد بمن جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وقاله علقمة والضحاك وقتادة، ففي هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي لله فيها مراد عظيم. وقوله ألا تحزني تفسير النداء، وأن مفسرة بمعنى أي المعنى فلا تحزني بولادتك، قد جعل ربك تحتك سريا يعني عيسى، والسري من الرجال العظيم الخصال السيب. قال الحسن وكان والله سريا من الرجال، ويقال سري فلان على فلان أي تكرم، وفلان سري من قوم سراه. وقال الجمهور أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع النخلة قال ابن عباس كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم، والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري فيه. قال الشاعر: سلم ترى الدالي منه أزورا، إذا يعب في السري هرهرا. سلم ترى الدالي منه أزورا إذا يعب في السري هرهرا. وقال لبيد: فتوسط عرض السري وصدع مسجورة متجاورا قلامها. وقيل أنها عيسى، وكذلك معجزة وآية وتسكينا لقلبها، والأول أظهر. وقرأ ابن عباس: فناداها ملك من تحتها. قالوا: وكان جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. قولوا: أحسن الله إليكم. أكتفي بهذا، بارك الله.